بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة، سورة الحديد، وهي من السور المدنية، بست آيات في بيان اسمائه وصفاته جل وعلا سبحانه وتعالى. بدأ ذلك ببيان أن كل ما في السماوات والأرض مسبح له، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، تسبيحا بلسان المقال وبلسان الحال. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، من أيامه جل وعلا، بدءا بيوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، سقف هذه المخلوقات. يعلم ما يلج في الأرض، كل ما يلج فيها، كل ما يلج فيها من مطر، من حيوان، من غيره، وما يخرج منها وما ينزل من السماء من خير ومطر ووحي، وما يعرج فيها من ملائكته سبحانه وتعالى ومن الذكر الصاعد إليه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنت.

Thank you.